إلا من رحم ربي جل وعلا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن رحم. حديثنا الليلة حديث جليل، رواه الإمام الترمذي في سننه وقال حديث صحيح، رواه الإمام أحمد في مسنده وهو حديث صحيح لغيره، رواه الإمام أبو داود في سننه وهو حديث صحيح، كلهم من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، أنا الله جل جلاله، قال الله تعالى: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. اسمع معي الحديث مرتين اتباعا لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يكرر الموعظة ثلاثا كما بوب لذلك إمام الدنيا في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وفي لفظ قال جل جلاله: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته، أي قطعته. هذا الحديث أصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال لها ربنا جل وعلا: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. فقال جل وعلا: فذلك لك، أو فذاك لك، أو هو لك. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. اسمع مني الرواية مرة ثانية، وقد أذكر رواية أخرى تختلف فيها بعض الألفاظ. قال ربنا جل وعلا، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لما فرغ الله من خلق الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال لها ربنا جل وتعالى: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: نعم رضيت. وفي لفظ قالت: بلى رضيت. فقال الله جل وعلا: فذلك لك، أو فذاك لك، أو هو لك. كلها ألفاظ ثابتة. فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي رواية أخرى في الصحيحين أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش، الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. هذه كل الروايات تقريبا أو جل الروايات التي وردت في هذا المعنى الجليل الكريم. قال ربنا سبحانه أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، وفي رواية وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، وفي لفظ ومن قطعها بتته. أحبابي، أولسنا جميعا كما ذكرت في أولى كلمات الحلقة في أمس الحاجة الآن، لا سيما ونحن نقبل على العيد، أسأل الله أن يبلغني وإياكم العيد بمنه وكرمه، وقد أعتق رقابنا جميعا من النار وغفر لنا جميع الذنوب وحط عنا جميع الأوزار، وجعلنا ممن يشهد لهم رمضان بين يديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولسنا جميعا في أمس الحاجة إلى أن نقف مع هذا الحديث المبارك ومع هذه الأحاديث الجليلة التي ذكرتها آنفا، لنقبل على بعضنا البعض في بلدنا وفي بلادنا وفي أمتنا ومجتمعاتنا، لنقبل على بعضنا البعض في العيد بقلوب نظيفة طاهرة نقية مبرأة من الحقد والحسد والدغل والغش والخيانة والحرص والطمع والبغض والكره إلى غير ذلك من هذه المعاني التي سودت الآن قلوبا كثيرة. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا، أسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن ينير قلوبنا وأن ينزع الحقد والكبر من قلوبنا. ربما لو طلبت الآن من ابن عاق لأبيه أو عاق لأمه، لو طلبت منه صل أباك صل أمك، اذهب الآن إلى أبيك وقبل رجليه، اذهب الآن إلى أمك وقبل رجليها، ربما لو أمرت بهذا الأمر مسلمة هي الأخرى قطعت أباها وقطعت أمها وقطعت أخواتها، قطعت أختها الكبرى أو أختها الصغرى. ربما لو ذكرتها الآن وهذه الليلة بهذه الأحاديث والآيات التي سأذكرها الآن بعد تأصيل الموضوع تأصيلا شرعيا بيد الله جل وعلا، ربما لو أمرتها بصلة الرحم استكبرت، وربما لو أمرت الابن بالصلة استكبر واستعلى ورفض وعاند وأعرض، وربما تستكبر الأخت هي الأخرى وتعاند وتعرض وتتفوه بكلمات لا ينبغي لمسلمة تتقي الله وتؤمن بالله وتعمل حسابا ليوم ستعرض فيه على الله أن تتفوه بهذه الألفاظ وبهذه الكلمات. وفي المقابل كم من والد ظالم قطع أولاده، قطع بناته وحرمهن من الميراث، بدعوى ماذا؟ بدعوى أن البنت ستذهب إلى بيت زوجها وأن الولد في حاجة إلى المال. هذا قاطع للرحم أو لأقرب الرحم. كم من والد قطع أولاده بعقوقه لهم بإساءته لهم، لم يحسن تربيتهم على كتاب الله ولم يحسن تربيتهم على منهج سيدنا رسول الله ولم يحسن تربيتهم على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة. وكم من أم ظالمة قطعت رحمها ابتداء مع أهلها ومع أولادها. كم من أم ربما يصر الابن أن يقبل يدها فترفض، أعوذ بالله، هل أنت جبروت؟ ما هذا الكبر وما هذا العناد؟ الولد أخطأ وبكى دما بدل الدمع، وجاء لينكفئ على قدميك ليقبل رجليك. لماذا تردين الولد؟ لماذا هذا الكبر؟ لماذا هذا العناد؟ هذا من الكبر الذي يملأ القلب، وقد لا تدري الأم الكريمة بذلك. لماذا يرفض الوالد ولده؟ إن أقبل الولد إلى والده وانكفأ على قدميه ليقبل قدمي والده وهو يبكي ويقول سامحني يا أبي، سامحني يا والدي، سامحيني يا أمي. لماذا نرفض أولادنا؟ لماذا نتكبر على البر؟ لماذا ترفض أخاك الذي جاء إليك إلى بيتك ليصلك وأنت قاطع له؟ لماذا تغلق الباب في وجهه يا عبد الله؟ ما هذا الكبر الذي يملأ قلبك وأنت لا تدري؟ لماذا تغلقين الباب في وجه أختك يا أمة الله وقد قطعتيها فجاءتك لتصل الرحم؟ لماذا تغلقين الباب في وجهها؟ أي كبر هذا الذي يملأ قلوبنا ونحن لا ندري؟ لماذا إذا جاءك أخوك معتذرا لماذا لا تقبل عذر أخيك؟ لماذا تغلق بابك في وجه أخيك؟ لماذا هذه القطيعة التي يعيشها مجتمعنا؟ لماذا هذه الآلاف بل الملايين من القضايا في محاكمنا؟ لماذا؟ إنها القطيعة يا سادة، إنه جفاف ينابيع الحب في القلوب، إنه جفاف ينابيع الرحمة والصلة في القلوب والنفوس. لا حول ولا قوة إلا بالله. صار المجتمع قاسيا ماديا شهوانيا تحركه الشهوات، صار المجتمع لا يخشى رب الأرض والسماوات إلا من رحم ربي. سامحوني لأن الموضوع يدمي القلب ويؤلم النفس. قد لا يتوقع أحد في مثل هذه الليالي المباركة أن أكون بهذه الحدة وأن أختار هذا الموضوع الآن، بل على العكس، أنا متعمد أن أختار هذا الموضوع في ليلة من الليالي الوترية في العشر الأواخر، لأنها إن شاء الله تعالى ليلة من الليالي الكريمة المرجوة. لعل القلوب ترق، لعل العيون تدمع، لعل النفوس تخشع، لعل القلوب تخضع لقول الحق جل وعلا ولقول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. لعل الأخ يذهب الآن إلى أخيه، بل ويتصل الليلة بعد الحلقة على أخيه الذي قطعه. ولا تحزن ولا تغضب إن لم يرد عليك، أو إن رد عليك ردا باردا أو ردا باهتا، وسأبين حكم هذا الليلة إن شاء الله. لكنني أخاطبك فقط أنك ستفعل ذلك طاعة منك لربك وطاعة منك لنبيك، لا طاعة لي أنا. فمن أنا؟ إنما أنا فقط مذكر لك بالله ومذكر لك بكلام الصادق رسول الله. فأنت إن انتهت الحلقة وانتهى اللقاء بإذن الله فقمت على الأقل بالهاتف بالتليفون واتصلت بأبيك واتصلت بأمك واتصلت بأخيك الذي قطعته وبأختك التي قطعتيها. قد بدأت الصلة واستجبت لله جل وعلا واستجبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورب الكعبة سيرضيك ربك وسينصرك ربك وسيسعدك ربك في الدنيا والآخرة، وأنت كذلك يا أختاه. ورب الكعبة سيرضيك ربك وسينصرك ربك وسيسعدك في الدنيا والآخرة. حتى وإن قبلت بالرفض، حتى وإن قبلت بالكبر، حتى وإن قبلت بالصد والإعراض. وسأبين كل هذه الأحكام الليلة في بعض الآيات والأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تعالوا بنا كالعادة لنؤصل تأصيلا لغويا واصطلاحيا سريعا لمعنى صلة الرحم. ما معنى الصلة وما معنى الرحم لغة واصطلاحا؟ انتبه معي أيها الحبيب اللبيب وأنت أيتها الفاضلة الكريمة. الصلة مصدر قولهم وصل يصل صلة ووصلا. تاني الصلة في لغة العرب مصدر قولهم وصل يصل وصلا وصلة. مصدر قولهم وصل يصل صلة ووصلا أو وصلا وصلة. ومعناها في اللغة ضم الشيء إلى الشيء. الله الله الله، شايف الصلة معناها في اللغة عامل ازاي؟ الصلة في اللغة معناها ضم الشيء إلى الشيء. في صلة، في ألفة، فيه وحدة، فيه جماعة، ما فيش فرقة، ما فيش تنازع، ما فيش تعارش. لا لا لا، الصلة في اللغة ضم الشيء إلى الشيء، وهي ضد الهجران، وهي ضد الهجران أو ضد الهجر. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، بشرط أن يكون الهجر للدنيا. هذا هو الهجر الحرام. أما الهجر المشروع هو الهجر لله، هو الهجر للدين. والله جل وعلا يعلم الصادق من الكاذب، ويعلم المخلص من المنافق الخبيث. أسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص مع حضراتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تدبروا معي، الصلة مصدر قولهم وصل يصل صلة ووصلا، ومعناها ضم الشيء إلى الشيء، وهي ضد الهجران أو ضد الهجر. طيب، الرحم في اللغة أيضا اسم مشتق من الرحمة، أو من مادة رحم، من مادة رحم التي تدل على الرحمة والرقة والعطف والرأفة. وصلة الرحم اصطلاحا هي الإحسان إلى الأقارب بحسب حال الواصل والموصول، بالمال، بالزيارة، بالسلام، بالاتصال بالهاتف، بالإحسان إلى الأقارب، بالسؤال عنهم، بمساعدتهم ومعاونتهم، بأي صورة من صور الإحسان. والرحم نوعان، رحم عامة ورحم خاصة. رحم عامة هي رحم الدين، هي رحم الإسلام. أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي، بل قد يكون أخي في أمريكا أو في اليابان أو في ألمانيا أو في الصين أو في استراليا، قد يكون أخي على التوحيد الطائع لله جل وعلا المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون أخي هذا أقرب إلي من أخي ابن أمي وأبي، إن كان مقصرا في حق الله، معرضا عن طاعة الله، متلبسا بمعصية الله جل علاه. هذه هي الرحم العامة، رحم الدين. إنما المؤمنون إخوة، فأخي أيا كان موقعه، أخي في الله، أخي في التوحيد، أخي في الاتباع، أيا كان موقعه، قد يكون هذا الأخ أقرب إلي من أخي في النسب، إن كان أخي في النسب بعيدا عن الله، متلبسا بمعصية الله، بعيدا عن طاعة الله جل علاه. هذه الرحم العامة. أما الرحم الخاصة فهي الإحسان إلى الأقارب، الإحسان إلى الأقارب. وأعلى صور صلة الرحم رحمك أو صلتك لوالديك. هذه أعلى صورة من صور صلة الرحم، رحمك، صلتك لرحم والديك. قال ربنا جل وعلا

وأنا أقسم بالله ما رأيت رجلا أبدا واصلا لرحمه بارا بأبيه وأمه بارا بأهله بإخوانه وأخواته والله العظيم وأنا أقسم بالله ثلاثا ما رأيت رجلا قط واصلا لأهله بارا بوالديه واصلا لإخوانه وأخواته واصلا لرحمه على قدر استطاعته إلا ورأيت هذا الرجل يعيش في سعة من الرزق وفي رضا من العيش من أعجب ما يكون. انظر حولك الآن في من تعرف، ابحث عن أي رجل يعيش في رضا، يعيش في رغد، يعيش في سعادة. والله ما قابلت رجلا من أهل الفضل ولا من أهل المال إلا وحرصت أن أسأله هذا السؤال: ما علاقتك بأمك؟ يقول: أمي حبيبتي، أمي علاقتي، طريقي إلى ربي، جنتي وناري. ما علاقتك بأبيك؟ ما علاقتك بأبيك؟ يقول: أبي على رأسي، تاج رأسي، وفي قلبي وفي عيني، أقبل يده وأقبل رجله وأجله وأحترمه وأقدره، ووالله الذي لا إله غيره لا أعلم أنني يوما نظرت إليه بعيني نظرة تؤذيه أو نظرة تؤلمه أو نظرة تغضبه. ما حالك مع أخواتك البنات؟ أحباب قلبي، أكرمهن ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ما حالك مع إخوانك الرجال والأولاد؟ إخواني وأحبابي وعصبي ونسبي وعضدي، أكرمهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. انظر إلى حال هذا الرجل يا أخي، أسألكم بالله انظروا إلى حاله، انظروا إلى السعة التي يعيش فيها، إلى الرزق الواسع الذي يغدقه ربنا جل وعلا عليه، إلى انشراح صدره، إلى راحة باله، إلى استقرار ضميره، إلى طمأنينته. انظروا إلى حاله، والله هذا من سعداء الدنيا والآخرة إن كان قد حقق الإسلام والإيمان، وإلا فأنا أجزم لحضراتكم أيضا حتى ولو كان كافرا إلا أنه يحسن إلى أهله ويصل أهله، والله الذي لا إله غيره سيبسط الله عليه الرزق في الدنيا، لكن لا حظ له في الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع إلى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: من أحب أن يبسط له في رزقه؟ يا أخي، يا من تريد سعة الرزق، أنت تعاني من ضيق الرزق وتتألم غاية الألم بسببك أنت، بسبب قطيعتك للرحم، بسبب قطيعتك للرحم، بسبب عقوقك لوالديك، وبسبب قطعك لرحمك، لرحم إخوانك ورحم أخواتك ورحم أقاربك ممن تقدر فعلا على أن تصلهم، ولكنه الكبر، ولكنه العقوق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني يؤخر أجله، يؤخر أجله، ينسأ يعني يؤخر، والأثر يعني الأجل. فالأولى مفهومة لنا: من أحب أن يوسع الله عليه رزقه وأن يبسط عليه الرزق فليصل رحمه، لكن الثانية مشكلة يا شيخ: وينسأ له في أثره، يعني يؤخر له في أجله فليصل رحمه. يعني من كان واصلا للرحم إن كان سيعيش 70 عاما، إن وصل الرحم سيعيش 100 عام. للعلماء في ذلك 3 أقوال، وأرجو أن تركزوا معي جيدا وأن تنتبهوا معي جيدا، فوالله ما أنفس وأغلى وأطيب هذا الكلام للعلماء في الجواب على هذه الإشكالية. 3 أقوال: القول الأول، من أحب أن يبسط له في رزق وينسأ له في أثره فليصل رحمه، قالوا صلة الرحم تبارك العمر. الله الله الله، يبقى ده القول الأول وهو الراجح عندي وعند كثير من المحققين من أهل العلم. معنى وينسأ له في أثره يعني يبارك له في عمره، يعني يبارك الله لواصل الرحم في عمره. يعني البركة، ما ممكن واحد يعيش 100 سنة يا إخواني ويا أخواتي وبعدين يلقى الله جل وعلا ورصيده صفر، أعوذ بالله، ده ممحوق البركة. ده عاش 100 سنة بس ما فيش بركة، ممحوق البركة، رصيده عند الله صفر. لا لا لا لا، بل هناك من يعيش 100 سنة ورصيده عند الله جل وعلا مدان عليه لا له، يعني 100 سنة ملوش رصيد، لا ده عليه، سب فلانا وقذف فلانا واغتاب فلانا واتهم فلانا وسفك دم فلان، فاتي هذا مفلس يوم القيامة، ملوش حسنات، بل يؤخذ من حسناته حتى تفنى حسناته كلها إلى من سبهم وآذاهم في الدنيا. طب فنيت الحسنات ولازالت لعباد الله ولخلق الله حقوق عند هذا العبد، فيؤخذ من سيئاتهم وخطاياهم وذنوبهم ثم تطرح عليه فيطرح في النار ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا هو المفلس. وقد ذكرت حديثه في هذه اللقاءات 2 مرات، وحديثه في صحيح مسلم حديث أبي هريرة. الشاهد أيها الأفاضل أن البركة في العمر لا تكون بعدد السنوات، بل تكون بالطاعات، بل تكون بالطاعات، تكون بعمارة الأوقات بطاعات رب الأرض والسماوات. اسمع اسمع، فكم من عمر طالت آماده وقلت أمداده، وكم من عمر قلت آماده وعظمت أمداده. لا تاني دي، كم من عمر قلت آماده، يعني قلت سنواته، قلت آماده وعظمت أمداده وطالت أمداده بالطاعات بالخيرات بالبركات بالرحمات، وكم من عمر طالت آماده، يعيش 100 سنة 120 سنة 130 سنة، ولكن قد يلقى الله على الكفر، أو يلقى الله على كبيرة من الكبائر، أو يلقى الله بعدد ضخم من الذنوب فلا رصيد له عند علام الغيوب. وكم من عمر طالت آماده وقلت أمداده. فالواصل للرحم يبارك الله عمره، يجعل له الأثر، يموت واصل الرحم ولا زال الناس يذكرونه بالخير، ولا زالت أعماله بفضل الله جل وعلا تجدد ميزان حسناته وترفع رصيده عند ربه تبارك وتعالى. هذه البركة في العمر، هذه البركة. أود فقط أن أضع هامشا لطيفا على هذا الكلام البديع وأقول: انظروا إلى بركة عمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمقارنة إلى عمر أي نبي آخر من الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. عمر نبي الله نوح في الدعوة فقط 1000 سنة، مكث في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، عمره 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك قال ربنا جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. وانظر إلى عمر المصطفى المجتبى المختار، انظر إلى عمر النبي عليه الصلاة والسلام، عاش 63 عاما، 63 سنة مباركة. انظروا إلى بركة عمر المصطفى، انظروا إلى هذه الأمة الكريمة. فكل الأمة الآن في ميزان رسول الله يوم القيامة، كل الأمة الآن في ميزان رسول الله يوم القيامة. فالدال على الخير كفاعله، وهو أصل الخير وأصل البركة وأصل الهدى الذي دل الخلق على الحق وهداهم هداية دلالة وهداية إرشاد وهداية بيان وهداية تعريف، وإلا فهداية التوفيق كما أصلت مرارا لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هي بيد الله جل جلاله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية التوفيق المنفية. أما الهداية المثبتة التي ذكرتها وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم، أقصد هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان. الشاهد أيها الأفاضل، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، أن يبارك الله له في عمره ويبارك الله له في رزقه، من أحب أن يبارك الله له في عمره ورزقه فليصل رحمه. فالمعنى الأول بركة العمر، الأثر في الأجل أي البركة في العمر، يوفق الله واصل الرحم إلى عمارة الأوقات بالطاعات وبالمسابقة في الخيرات التي تقربه إلى رب الأرض والسماوات. هذا هو القول الأول. القول الثاني لعلمائنا قالوا الزيادة في العمر زيادة حقيقية. يا إلهي يا شيخ انتظر انتظر، ماذا تقول؟ أقول يقول فريق من أهل العلم الزيادة في العمر لا يستبعد أن تكون الزيادة حقيقية، بمعنى أن الله جل وعلا لو قدر لرجل أن يعيش 100 عام ثم كان هذا الرجل واصلا لرحمه بارك الله في عمره وأخر عمره إلى 100 عام. هذا قول لبعض أهل العلم، كيف ذلك والله جل وعلا يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ قالوا لا إشكالة في الجمع بين هذا الحديث إن كان بهذا المعنى وبين الآية الكريمة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هذا بالنسبة لعلم الله جل وعلا بالنسبة للقضاء المبرم. فالقضاء المبرم عند ربي جل وعلا في أم الكتاب لا يتخلف ولا يتأخر، فالله جل وعلا قضى هذا القضاء المبرم لا يتأخر أبدا. لكن قال الله جل وعلا ويمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، فالقضاء المبرم في أم الكتاب لا يتخلف. والقضاء المعلق بالنسبة للملك الموكل بالأعمار، القضاء المبرم في أم الكتاب لا يتأخر، والقضاء المعلق فيه المحو والإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، هذا بالنسبة للقضاء المعلق المتعلق بالملك. أما القضاء المبرم عند الملك لا يتغير ولا يتخلف ولا يتأخر، وإلا فلقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم الدعاء يرد القضاء، الدعاء يرد القضاء، فالدعاء يصعد إلى السماء والقضاء ينزل من السماء فيلتقيان، يلتقي الدعاء بالقضاء أو القضاء مع الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. نفذ القضاء، نعم نفذ القضاء المبرم من أم الكتاب، وفي القضاء المعلق المتعلق بالملك الموكل بالأعمار يمحو الله جل وعلا ما يشاء ويثبت سبحانه وتعالى، ولا تعارض بين الآية وبين الحديث إن فسر عند بعض أهل العلم بهذا المعنى. هذا قول، وليس ذلك عزيزا على الله وليس محالا في جنب الله وفي حق الله، فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، ولا رد لقوله ولا رد لفعله ولا رد لأمره ولا رد لتقديره وتدبيره جل جلاله. أما القول الثالث فقد ثبت في رواية عند الإمام الطبراني في معجمه الصغير بسند فيه ضعف، إذ لو صحت هذه الرواية لحسمت هذه الأقوال أو هذا الخلاف، أنه صلى الله عليه وسلم ذكر رجل عنده هذا الحديث ثم قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فقال صلى الله عليه وسلم إذا جاء أجلهم لا يتقدمون ولا يتأخرون، إنما هي الذرية الصالحة للرجل تدعو له بعد موته. هذا معنى آخر بديع، وينسأ له في أثره أن يرزق الله واصل الرحم ذرية صالحة تدعو له، فيظل أثره موجودا في الأرض بصلة أو بدعاء أو بعلم أو بصدقة جارية أو بأي عمل من أعمال البر والخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ومع هذه الأقوال فأنا أرجح القول الأول، فهو أنسب وأليق بمعنى الحديث وكذلك بسياق الآية الكريمة. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، أي من أحب أن يوسع الله عليه رزقه وأن يبارك الله له في عمره وأن يوفقه لإعمار العمر وإن قلت السنوات والساعات بالأعمال العظيمة المباركة من الصالحات والخيرات، فليصل رحمه. هذا هو المعنى الذي يقول به معظم المحققين من أهل العلم، وهو ما أقول به، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في الأرزاق والأعمار بسبب صلتنا للأرحام، وأن يعيننا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا حديث واحد أيها الأفاضل في فضل الصلة ورب الكعبة. لو كنا نحمل في صدورنا قلوبا حية تحب الله ورسوله لحرك هذا الحديث قلوبنا وجوارحنا لصلة أرحامنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. طيب مولانا، أنا أصل وأهلي يقطعوني، وأحسن إلى أهلي وهم يسيئون إلي، وأحلم عنهم وهم يجهلون علي، وأنا عبد وأنا بشر يا أخي، وأنا إنسان لي كرامة ولي مكانة، مش معقول تطلب مني أن أهين نفسي هذه الإهانة المتكررة. ذهبت لأخي مرارا وتكرارا فأغلق الباب في وجهي، ذهبت لأبي مرارا وتكرارا فردني، ذهبت لأمي وبكيت على رجلها فردتني، أو ذهبت لأخي وليس بالضرورة أن يكون من أمي وأبي فتجهم في وجهي وتكبر علي وأغلق بابه وأعرض عني وأذاني وأساء إلي، وهذا جاري أحسن إليه ويسيء إلي، يؤذيني بصوت تلفازه أو بصوت ولعب أولاده، أو يؤذيني بوضع القمامة أمام بيتي، أو يؤذيني بأي صورة من صور الأذى، حتى في أرضي، في حقلي، في مزرعتي، في مصنعي، في تجارتي، ماذا أصنع يا أخي؟ اسمع وسأجيبك بحديث صحيح من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني. الله أكبر، ده نفس الواقع اللي معظم الناس عايشينه الآن إلا من رحم الله. إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. الله أكبر، يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. اسمع ماذا قال حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهذا السائل الكريم: لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني كأنما تطعمهم التراب الحار في أفواههم وبطونهم، لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، تطعمهم الرماد، تطعمهم التراب لخزيهم وعارهم. ما هذا؟ اسمع ماذا قال له النبي بعد ذلك من بشرى، ويا لها من بشرى للواصل الذي يحرص على الوصل ومع ذلك يصر الأقارب على القطيعة، ويحرص على الإحسان ويصر الأهل على الإساءة، ويحرص على الحلم مع أنه قادر على أن يفأر لنفسه وأن ينتقم لنفسه، لكنه يحلم ومع ذلك يجهل أهله عليه، ويجهل الأقارب عليه، ويجهل زملاؤه عليه، ويجهل إخوانه عليه، وهو قادر والله على أن يثأر لنفسه. اسمع ماذا قال له المصطفى، قال له: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة، أي فكأنما تطعمهم الرماد والتراب الحار في بطونهم وأفواههم. اسمع اسمع، قال له: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ابشر، خلاص أديت ما عليك، انتفى عنك الإثم، انتفى عنك الحرج، انتفى عنك الوعيد الشديد الذي سأبينه الآن في قاطع الرحم، انتفى عنك قول الله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. قاطع الرحم ملعون، قاطع الرحم ملعون، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، فأصمهم عن سماع الحق وأعمى أبصارهم عن رؤية الحق ورؤية الهدى ورؤية الدليل. أي بشاعة وأي شناعة ينتظرها قاطع الرحم، بل وخذها الآن أيضا مع الآية ليكون وقعها شديدا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث رواه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، أي لا يدخل الجنة قاطع رحم. الله أكبر، الله أكبر، ماذا تريدون بعد ذلك أيها الأفاضل؟ يا من قطعتم أرحامكم، يا من قطعتم الأرحام، ماذا تريدون بعد ذلك من وعيد؟ فهل عسيتم، هذا قول ربي، فهل عسيتم إن توليتم، أي إن توليتم شؤون الناس وأمور الناس، أو إن توليتم أي إن أعرضتم وعاندتم واستكبرتم عن سماع الحق والهدى وعن سماع قول الله وقول رسوله على ألسنة العلماء العاملين والدعاة الربانيين الصادقين، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض بكل ألوان الفساد ومن أبشع ألوان الفساد قطيعة الرحم؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. احفظ الحديث ولو لم تخرج الليلة إلا به لسهولة حفظه لكفى، ذكر نفسك به، وذكر إخوانك به، وذكر أهلك جميعا به، وذكري نفسك يا أختاه، يا من قطعت الرحمة ذكري نفسك بقول الله وبقول الصادق رسول الله: لا يدخل الجنة قاطع، أي لا يدخل الجنة قاطع رحم. أمر بشع والله العظيم، وعيد شديد، لا يدخل الجنة إن مات على ذلك، أو لا يدخل الجنة أبدا إن استحل قطيعة الرحم وعلم أن الله حرمها، ومع ذلك قل: لا، أنا لا أعترف بتحريمها ولا أقر بها ولا أقول بوجوب الصلة إلى غير ذلك، فهذا مستحل لمعلوم من الدين بالضرورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. أيها الأفاضل، ذكرتكم بحديث جميل رواه أحمد والترمذي من حديث أبي كرشة الأماري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن، وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله، خلي بقى حضرتك، مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه، يعني في المال والعلم، ويصل فيه رحمه. الله، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من الصلة والبر، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله، يقول: لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، مغبون، مخذول، خسران. نسيت فقرك أيها الإنسان، نسيت فقرك أيها المغرور، كنت فقيرا لا تملك أي شيء، فأغنيك وأنعم عليك ووسع عليك، لماذا لا تصل رحمك بهذا المال؟ لماذا لا تحسن إلى والديك بهذا المال؟ لماذا لا توسع على أخواتك وعلى إخوانك بهذا المال، وعلى المسلمين على قدر استطاعتك؟ فهو يخبط في ماله، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزق الله مالا ولا علما، فهو خبيث النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال الفسق والمجون والقطيعة للأرحام. قال: فهو بنيته فوزرهما سواء. أيها الأفاضل، هذه كلمات أراها ورب الكعبة في غاية الأهمية، وبكل أسف مضى الوقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن أذكر فقط إخواني وأخواتي بصلة الأرحام، فهي سبب لسعة الرزق وبركة الأعمار، ولامتداد آصرة المحبة، لا أقول بين الأسر فحسب، بل بين الأمة كلها في المجتمع المسلم. والواصل بفضل الله تبارك وتعالى معه نصير من الله وظهير من الله، يؤيده ربه تبارك وتعالى بمدد منه وبتوفيق منه، ويصله بهداه وبره وعطفه ورحمته ورأفته وتقواه. وقاطع الرحم مقطوع، مقطوع، يقطعه ربنا تبارك وتعالى، يقطعه ربنا تبارك وتعالى. ورب الكعبة من قطعه الله شقي في الدنيا والآخرة، لا يسعد في دنياه ولا يهنأ في أخراه. قال جل علاه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وأود فقط أن أنبه أخيرا في دقيقتين أن الصلة للأرحام واجبة، حتى ولو كان الوالد أو الأم على الكفر الأصلي وعلى الشرك الأصلي، بشرط ألا تؤثر هذه الصلة على توحيدك وعلى دينك. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذه الصلة. يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، وفي رواية ثم أباك، أي ثم بر أباك بعد برك لأمك. فلو كان الأب مشركا أصليا ولو كانت الأم مشركة أصلية، فواجب عليك أيها الابن أن تصل أباك وأن تصل أمك، وكذلك أنت أيتها البنت واجب عليك أن تصل أباك وأن تصل أمك. وروى البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم، أي في المدة التي أعطى فيها النبي العهد لقريش بعد صلح الحديبية. قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، وفي رواية فأرسلت أسماء إلى عائشة لتسأل رسول الله لتستفتيه. قدمت علي أمي وهي راغبة، أي راغبة في الصلة، أو راغبة في الإسلام، أو راغبة عن الإسلام، أو راغبة في الإصرار على الشرك الذي هي عليه. كل هذا ثابت ووارد في هذه اللفظة. قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ فقال لها الرحمة المهداة والنعمة المسداة، نعم صلي أمك، صلي أمك. أما إن كانت الصلة هذه سواء كانت لكافر أو لمسلم عاص فاجر، إن كانت هذه الصلة ستؤثر على دينك تأثيرا حقيقيا بعد أن ذكرتهم ووعظتهم ونصحت لهم وحذرتهم من أنك ستقطعهم إن لم يعودوا إلى الحق بحق لا بهوى، إن كان ذلك كذلك وهجرت بعد ذلك فلا إثم عليك. فالهجر نوعان، هجر للدين وهو المحرم، هجر للدنيا وهو المحرم، وهجر للدين وهو هجر مشروع. هجر للدنيا وهو المحرم، وهجر للدين وهو هجر مشروع، بشرط أن تكون من الصادقين. فصلتهم حينئذ هي الهجر والقطيعة، وهذا تأصيل لا بد من فهمه بدقة حتى لا نضع أصلا في غير مكانه وفي غير محله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن من الله عليهم بصلة الأرحام، وأن يكفيني وإياكم شر العقوق، وأن يحفظني وإياكم من شر القطيعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال ربنا جل وعلا أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، وفي لفظ وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. تقبل الله مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.